جاني واحد الوقت ما ناكل والو. ايوا كنت في فرنسا شخصوا هذه الاطباء قالوا لي عندك كرون ولا دي كرون. نعم كولون ملتهب. مشيت في الدواوات وكا ما ريحش بزاف نريح فتره وفتره ما نريحش بصح وكي نسمع لي في قران ولا حاجه داك الشيء تخبط تطلع وتحبط تطلع وتحبط تطلع وتحبط. بعدك كي جات كانت عندنا سبه يعني جات وحده تداوي عندك جينا احنا معاها. كي جيت جست عند ابو نعيم بهيها كي رقى لي كرشي تخبط تخبط تخبط تخبط حتى هو جا وعمل لي خبطها هكا وزعما دار لي هكا. بعد قال لي ديري استفراغ وديري الزيت. درت الاستفراغ مره وزيت. كي جيت عند زوجة تاع درت حجامه مرتين قالت لي عندك سح ماكول. قالت لي عندك سح ماكول ودرت استفراغ معاها. واش المعرض اللي عندك يعني في الاحلام كتشوفي شي حاجه؟ نشوف يعني دي فوا نشوف مثلا مثلا كيما البارح ولا البارح ولا البارح كي درت استفراغ شفت زعما كنت في دار معايا ثلاث بنات هكا صغار مع والدته وبعد جات واحد المراه كبيره هكا ياك شغل قلت انا الوالده تاعي ولد دخليها قلت لها خرجت جهه يعني ما هاد القبيحه يعني شغل الباسه ماشي من مستوره قلت لها خرجتوها قلت لها ما تدخليهاش وانا نسيت نخرجها ما شغل جاتني صعيبه هذاك جاوك شغل حراس هكا يا حراس بزاف حراس غادي اش قلت لك؟ قلت لها الله. عارف انها ضيعت. طيب ها؟ ومن بعد قالوا لي نخرجوها قلت لهم انا غير تحبي نخرجوها نخرجوها. بعد فقت هكا ما على باليش واش صرا. وكي درت الرقية تاعك زوجة تاعك قالت لي ديري الرقية تاع السحر المأكول قبل النوم شفتها في اليوتيوب. نعم. كي درتها الكرشي هذه اليمنى تعمل قرق شغل صافي واضح قرق قرق قرق قرق قرق قرق ومن بعد كي لحقت 15 دقيقة الاخرين بديت كرش هذا نطلع وراسي تعوج اللور كاع نطلع نطلع نطلع نطلع بعدك نحبط صافي واضح نطلع نطلع نطلع نحبط واضح بعدك ما حبيتش نعاودها ما نكذبش عليك. اذا عندك جن عنده علاقة بالسحر المأكول ولهذا عمل لك اعراض مرض كرون فرنسا وقفوا صافي واضحة. تمدي تمدي ان شاء الله خير. سبحان الله العظيم. من قعد شوف. غتمدي هنايا قدامي. واو واو تسلي. تما تقول تكسل. لا شوف حاول ترجع اللور باش نشوفك. واو. تما تما. بسم الله عجيب. واو غلق عينك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر من كل جان سكن البطون والأرحام. الله أكبر من كل شيطان توارى في البطون والأرحام. الله أكبر من كل جان أمرض البطون والأرحام. الله أكبر من كل ساحر وساحرة. الله أكبر من كل ساحر وساحرة. في البطون سحر في الطعام سحر في الشراب سحر. جل جلاله الله تعالى. يسكن بطنا وجعل أعراض مرض كرون. الجن قديم والسحر في الطعام والشراب قديم، أعجز الطب وحير الأطباء من أجل بقاء العلة والداء، فهو عظيم. خادمه يتفاعل مع ما يوافقه ويناسبه، فهو يعلم أنه ذا خلها في أحشائها وأمعائها يتوارى ليعذب بدنا وليضعفه وليشوه جمالا ويقبحه. غايته أن يبقى هذا السم يسري في أحشائها وفي أمعائها وفي بطنها ولملا في رحمها وعقلها وفي سائر أركانها. عدو عظيم سمي له أو ذبح له أو رش له أو نفث وعقل له، فالسحر مأكول ومشروب. لكن كيف كان هذا السحر حتى وصل؟ أطعام؟ لا طعام دون طعام. أشراب؟ لا شراب دون شراب. بمعنى أن الطعام في حقيقته يرى أنه طعام، لكن معه مدسوس للجن باسمه وللجن بوصفه ورسمه ووظيفته، فهو يعلم أنها له وأنه لها فجاء لها. فالآن حين نؤكد عليه ينفخ صدرها وعجاج في يدها ويهتز اهتزازا كليا جلاه الله جل وعلا، خلاص ظهر. إذا الأمور جلية عظيمة أيها العدو، عدو عظيم قديم حيّر الأطباء. انظر كيف سكنت سنين تهز شقها، النفس كله يهتز والصدر يهتز واليدين يعني في عوجاج والنفس الآن في اضطراب. وإلى متى؟ اعلم أقولها وأعيدها لك، لا مناص ولا خلاص. خلاص أنت بين قوة القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى وقوة كلام الله جل وعلا. عدو ظالم سكن بدنا، اسمعها مني واعقلها، فإني أرجوك السلامة. فأسلم تسلم إلى وربي عذب. ما كانت تظن أنها مريضة، فقد جاءت ترافق المريضة وكانت هي على يقين أن العلة التي بداخلها علة طبية كرون، واتضح أنها وربي ليست علة طبية، إنما هو السحر المأكول الذي معه الجني الظالم. وإلى الآن قد يكون جني بسحر وعاشق، أو ربما تكون جنية وربما تكون حية، ربما تكون شيطانة أو شيطان، لكن الذي اتضح الآن أنه خلاص يتعذب، أن البدن يتعذب ليس بمادة السحر فحسب وإنما بخادمها وخدامها. فالبطن إن قلنا أنه يتحرك بمادة السحر التفاعل، لكن لا ليس إلى هذه الحد. الآن كلها تهتز، الآن كلها تهتز من الأرض، كلها تهتز، وهذا لا يقول لمادة السحر وإنما لخادم الحارس الشيطان، إلا أنه له قوة عظيمة يتحكم في البطن وفي البدن ثم في العقل، يستحوذ على عقلها ولبها لتبقى هي لا تتحكم في ما يقع لها في جسدها، لكنها في وعي وإدراك. وهذا من النوع القوي، فقد توخر السحر العظيم المأكول المشروب فركز على العقل. ركز ماذا؟ على العقل. تبخر إلى الرأس، تبخر إلى العقل، تبخر. فصاحبه يسيطر على أحشائها وعلى عقلها. فلنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. جلاكم الله سبحانه وتعالى في ثواني معدودة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الجمع وهذا المجلس وهذه الجلسة جلسة بر وخير وهدى وإسلام وهداية وشفاء للإنس والجن. اللهم آمين آمين. الله أكبر من كل جال أسكنوه في البطن أسكنوه. الله أكبر من كل شيطان حبسوه في البطن حبسوه. الله أكبر من كل جان قيدوه في البطن قيدوه. الله أكبر من كل شيطان في الأحشاء سحروه. الله أكبر من كل جان سكن من قديم بسحر الصحاري والرمال سكن من قديم بسحر الصحاري والرمال بأسحار الصحاري والرمال. يهتز حينما أقول وله خلاص لا يصير يتحكم في جسده. يرفع الجسد حتى لا يمس الأرض خلاص. بسم الله يبطل كل سحر في الصحاري والرمال مدفون في الصحاري والرمال مصنوع في الصحاري والرمال ساحره في الصحاري والرمال ساحرته في الصحاري والرمال. بسم الله يبطل كل سحر مأكول صنع في الصحاري والرمال يبطل كل سحر مشروب في الصحاري والرمال يبطل كل سحر مأكول في الصحاري والرمال مشروب في الصحاري والرمال. بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم الأفارقة عظيم الأفارقة عظيم الأفارقة عظيم يبطل كل سحر عظيم بالحيات عظيم بالعقارب عظيم بالسموم عظيم بالدماء عظيم يبطل كل سحر عظيم بالعقاد عظيم. بسم الله يبطل كل سحر في البطول عظيم في البطول قديم في البطن شيطان ساحر جدد في المنام ساحر جدد في الأعياد ساحر جدد بالقمر ساحر جدد في الظلام ساحر شيطان شيطان، في البطن شيطان ساهر، في البطن شيطان ساهر، في البطن شيطان ساهر، في البطن شيطان ساهر، في الرحم شيطان ساهر، في الأحشاء شيطان ساهر، في الأحشاء شيطان ساهر، في الأمعاء شيطان ساهر، شيطان سكن من قديم، بالأثر شيطان، بالصور شيطان، بالشعر شيطان، باللباس شيطان، بالدماء شيطان، بالذبح شيطان ساحر. الله أكبر من كل شيطان، سحر الآباء، سحر الأمهات، سحر الأبناء، سحر البنات، في الأبناء والبنات، في الأمهات والبنات، في الأبناء والبنات، في الأمهات والبنات. الله أكبر من كل شيطان، سحر الأبدان من الصغر، سحر الأرحام من الصغر، سحر الأحشاء من الصغر، سحر البطون من الصغر، شيطان كبير، شيطان كبير، بسحر مأكول للمرض، للأمراض، للمرض، للأمراض، للمرض، للأمراض، للمرض، للأمراض، مأكول في البطون، للمرض، للأمراض، للمرض، للأمراض. الله أكبر من كل شيطان، في الرحم شيطان، في الرحم شيطان، في الرحم حي شيطان، حي شيطان، في البطن حي شيطان، حي من الرمال، حي من الصحاري والرمال، حي حي حي حي من الصحاري والرمال، حي حي حي من الصحاري والرمال، حي حي حي التفت في البطون، حي التوت في البطون، حي اختفت في البطون، حي أغرضت في البطون، شيطان حي، شيطان حي، شيطان حي، بسم الله تحرق كل شيطان اختفت في البطون، بسم الله تحرق كل شيطانة حية اختفت في البطون، بسم الله تحرق كل شيطانة حية اختفت في البطون، شيطان حي سوداء، شيطان حي سوداء ساحرة، شيطان حي سوداء حاسة. الواسلة شيطان حي سوداء ساحرة شيطان حي سوداء حاسلة شيطان حي سوداء ساحرة شيطان حي سوداء حاسلة شيطان حي جلنا الله شيطان حي شيطان حي حي سكنتها حي ولهذا هي عظيمة شيطانة كانت تتأثر بسحر الرمال والصحار ثم كما اسمع علاقة هذا بهذا فالحية فإن مجد الحية خلاص جلاها الله هي الآن تستجيب في اليدين وفي القدمين وفي كل البدن بل الآن خلاص تهتوي وتلتف وتزحف على البطن حية عظيمة لا تريد أن تواجهني الآن خلاص أصبحت تنام على بطنها تخفي رأسها حية حية عظيمة وهذا فعل الحياة فعل الحياة فاسمعي تقطعين وتسلخين بأمر ربي جل وعلا إن لم تتوبي إلى الله فلقد عذبت هذه الشابة عذبتها عذابا كبيرا واختفيت داخلها سنوات جاءوا بك بأسحار وأوصوك بالأسحار ها لقد ظلمت ظلما فأنيبي إلى الله جل وعلا يا حية ما أحل الله لك المكث في الأبدان ودخول الأبدان وأذية الأبدان فاتق الله الله أكبر من كل حية تسعى في البطون تسعى في الأحشاء تسعى في الأرحام تسعى بسم الله تحرق كل حية في البطن حية في البطن حية في البطن حية بسحر مأكول حية بسحر مشروب حية الله أكبر من كل حية شيطان حية الله أكبر من كل حية شيطان حية في البطن حية في الرحم حية في الأمعاء حية في الأمعاء حي أفسدت حي أمرضت حي سودت حي حي سوداء بالأسحار حي بالأسحار حي حي حي بسحر في الطعام بأسحار في الطعام بأسحار في الشراب حيا بالعقد حيا بالعقد حيا بالعقد عقد عقد عقد في الجسد عقد في البطن عقد في الرحم عقد في الأمعاء عقد في الجمال عقد عقد عقد عقد في الصحاري عقد في الرمال عقد عقد عقد في الصحاري عقد عقد عقد في الرمال عقد عقد عقد من القريبات عقل عقل عقل من القريبات عقل عقل عقل من القريبات عقل عقل عقل للفراق عقل عقل عقل للطلاق عقل عقل عقل لتعطيل الزواج عقل عقل عقل لتعطيل الزواج لتعطيل الزواج لتعطيل الزواج لتعطيل الزواج لتعطيل لتعطيل لتعطيل الزواج عقل عقل عقل عقل عقل عقل لتعطيل الزواج لتعطيل الزواج لتعطيل الزواج لتعطيل الزواج لتعطيل الزواج عقل لتعطيل الزواج عقل عقل عقل لتعطيل الزواج لتعطيل الزواج عقل عقل عقل لتعطيل الزواج عقل عقل عقل لتعطيل الزواج عقل عقل من القريبات عقل عقل عقل من القريبات من القريبات عقل عقل لتعطيل الزواج لتعطيل الزواج لتعطيل الزواج عقل في البطن عقل عقل عقل ما الطعام عقل عقل ما الشرب عقل عقل في المنام في المنام في المنام عقد كبير عقد كثير عقد كبير عقد كثير عقد عقد عقد عقد عقد عقد في البطن عقد عقد عقد في الرحم عقد عقد عقد لتعطيل الزواج عقد عقد عقد لتعطيل الفراش عقد عقد عقد لتعطيل الولادة عقد عقد عقد لتشويه الجمال لتشويه الجمال لتشويه الجمال لتشويه الجمال عقد عقد للأمراض المستعصية عقد للأمراض المستعصية عقد حية حية حية حية شيطان حية حية حية حية شيطان حية حية حية حية حية شيطان حية حية حية حية حية شيطان حية حية حية حية حية شيطان حية حية حية حية حية شيطان حية حية حية حية حية شيطان حية حية حية حية شيطان حية حية حية حية شيطان حية حية حية شيطان حية حية حية شيطان حية حية حية شيطان حية حية حية شيطان حية حية حية شيطان حية حية حية حية شيطان حية جلاها الله أنها حية حية عظيمة حية عظيمة كبيرة بالسحر المعقود وسحر البطون والأرحام مرض كرون وليس بكرون وإنما ما نراه هو تجاوب الحية بمئة مئة تجاوب واضطراب وألم وحركة إنها الحية القاتلة السامة الحارة حية الصحاري والرمال تسعى في البطن وفي الرحم والأحشاء فأفسدت أحرقت آذت وأمرضت نعم تسمعني وتستجيب القدمين وباليدين حية تسكن الصحراء ضحية تسعى في الرمال حارة، فأصبحت تسعى بحرارتها في البطون والأرحام والأحشام. حية، إني أعظك، لا أرد لك عذابا، أنا ما جئت عندك ما عذبت، أنا أعظك. وقبل قليل رأيت رمز الشيطان، كاد أن يرفع في اليد اليمنى تحد وطغيان، وعلم من هنا شيطانة حية تؤذي اليمين والشمال على حد سواء. أنا أعظك طاعة لله عز وجل، وأقولها لك أوجهك إلى الإسلام والإيمان. من جاءوا بك كفرة صحرة فجرة، صحرة، من جاءوا بك هم صحرة ضلال، هم صحرة فجار، آذوها أذية. من أجل ماذا؟ جمال، والد، والدة، مال، خطبة، زواج، قبول، جمال، حمل، ولادة. من أجل إلحاق الضرر جاءوا بك، من أجل أن تحق بها ضررا، وهذا ظلم وعار وحرام. وأنت كنت لهم سمعا وطاعة، كنت لهم ماذا؟ سمعا وطاعة. فأسألك، أين هم الآن؟ أينجوك مما تشعرون به الآن؟ أينقذونك الآن؟ أهم لك الآن أعوام حتى تعلمي علم يقين أن الظالم لا ينفعه ظلمه إذا جاء الحق. تسمعين الله؟ لا أنصار الآن ولا أعوان الآن، فاتق الله يا حية. شيطانك هذا ليس على شيء، وساحرك ليس على شيء، وسحرك ليس على شيء، فتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إني أوجهك وأرغبك في الإسلام والإيمان ابتغاء وجه الرحمن سبحانه وتعالى. يا شيطانة، يا حية، يا حية، يا حية، يا حية، رأيت كيف تستجيبي باليدين وبالبطن وبالصدر وبالقدمين؟ علم حالك، فهيا إلى الله. أعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت ما تسببت بتشبيه الجمال ومرض كروم، لتبقى في المستشفيات والأطباء، ولتبقى في الداء، لتبقى هنا وهناك عند الأطباء، مفهوم؟ فاتق الله جل وعلا، الجن والشياطين يجلون أعراضا قد تتشابه مع بعض الأمراض النادرة، فيسقطون عليها حكم المرض لتشابه الأعراض، هذا تستجيب تفهم. وإن كانت حقيقة العلة ليس إلى موصل إليها الأطباء، لكنها شبيهة بما وقر عندهم في الطب، والحقيقة التي هي حقا حقيقة هي أن الداء سببه علل روحية من الجن والشياطين أو بفعل السحرة والمشعوذين. وهذا ما تجلى الآن يقينا على أن الحية تسعى بصم وبسحر وبعقد تستجيب استجابة فورية وكلية وحقيقية وتامة، بمعنى أن البدن فيه حية. نعم تستجيب، حينما أقول لا تقاوم، تريد أن تقاوم لكن تستطيع تلتوي، لا تستطيع، لا تستطيع، لأن الحية توزها خلاص، حينما تشخص حالتها وتصفها خلاص لا تستطيع أن تقاوم، الآن هي تلتوي هنا وهنا وتعمل حركات الحية الفيضان. يا حية، ولهذا مصت حتى جلدها ودمها، حينما تطالع كأن الجلد ليس فيه دم، كأنه أصفر، سبحان الله، ومصت كذلك قوتها، سبحان الله. وربما إذا أطلنا النفس قد تجدها ربما الحية العجوز فأورثتها الوهن والضعف والثقل والعجاج. ربما تكون هذه مع التشخيص وقبل الجلسات تفهم بإذن الله. لأن الحي مراتب في السم ومراتب في القوة والشر والعياذ بالله. والناس لا تتفطن إلى هذا، بل حتى أن كثير من المعالجين ربما لا يتكلم. أنا أتكلم عن كلام لكن يتلتوي، لا تقاوم، لأنك تسقط هذا الكلام عليها تفهم أنك فهمت قصدها وفهمت حالها. فاسمعي يا حية، أنا ما قلت لك وما عذبتك وما أذيتك، لكنك أنت آذيتها سنين وأمرتها سنين. وحينما أقول هذا التعذب، تعلم أنها عذبتها سنين وأمرتها سنين. سبحان الله، استجيبي لأمر الله سبحانه وتعالى، واعلمي أن الدين عند الله الإسلام، ولا يجوز لك يا حية أن تعذبيها، ولا يجوز لك أن تمرضيها، ولا يجوز لك أن تسكني بطنها ورحمها وأمعاءها وأحشاءها فتؤذيها. فأعطي عهدا أن تلقي في هذا الأذى طاعة لله، ألا يقع عهد مع سحرة وكفرة وفجرة، ألا يبقى المرض. حينما أقول هذا ترفع الشيطان وتلتوي، بمعنى أن تقول لي وإن كنت الآن أنت شخصتي وفهمتيني لكن أنا قوية، لكنها ماذا تصنع؟ تصنع رد الشيطان خفية، تعمل هكذا كانت تأخذ قوة أو عهد معه وتخفي، لكن أنا المحو وتلتوي. خلاص علم أوضح الحمد لله رب العالمين. إذن لكرون ولا يحزنون، كين لكرون ولا والو. إذن شنو كين؟ كين الحية في البدن، كين التعذيب بالسحر، كين سحر الانتقام، كين سحر ماذا؟ سحر انتقام. اسمعي ما بغيش نعذبك، اسمعيني ما بغيش نعذبك، اسمعيني ولا؟ ولأنك عارف أنك تحسي صح؟ ها؟ من معي؟ شكون اللي معي هنا؟ شكون اللي معي؟ أختي؟ أختي؟ عاقلة؟ عاقلة؟ ما كتحكميش الجسم ديالك، ما كتحكميش نهائيا، كتعقلي ملي كتحركي كلك، ملي كتعوجي رجلك يديك، يدك الحركة تاع يديك، وبطنك ملي كيتهز من الأرض، كتعقلي على بطنك ملي كيتهز من الأرض، صدرك ملي كيتهز من الأرض، صح؟ طيب اجي جلسي حدايا، جلسي تعال نوضي. اجي اختي اش نقول لك شنو غنعملو باذن الله عز وجل. اجي يدك الشمال، يدك الشمال هي اللي ثقيله، غير ماشي مشكل. عيتي يلا غادي بديت عياي هاد الحياه، خص تعولي على هاد الامور. اجي جلستين نشرح لك مزيان باش نبداو ان شاء الله تعالى، نبين لك باش تفهمي حتى يكون العلاج يمشي في طريق سديد. هيا تعالي تعالي، ماشي مشكل. لا مش مشكل، خذ راحتك. عيتي يلا غتبداي، قولي الحمد لله مزيان. شوف اول شيء تقول الحمد لله ان كورونا ماشي مرض طبي، الحمد لله، لان المشكله كان طبي من الامراض النادره وصعيب. نعم، لكن هو ماشي مرض، هذا مرض الحي اللي عندك. هذه الامور عندي ظهري ثاني وجعني تما الكورونا، قالوا لي دير لك ظهرك ولا ظهرك اي هو دابا حيت غير يقول لك وغادي يسبب لك عده اعراض، لكن لا ماشي هكذا. انا احكي لك، احكي لي كيفاش، شحال من عام انت مريضه بالكورونا دابا؟ من 2011 نهاية 2011 بدأني مع وارد يعني سبع سنوات إسهالات إسهالات بدأوا بحب العقل بالعقل بالعقل وبديت نقص في الوزن نقص نقص نقص نقص و 2012 خلاص صح أنا طحت خطرة يعني في 2007 طحت خطرة على ظهري وكي طحت على ظهري شخصولي ما لقى والو